يكون انتقل عهده لا شك. اي انتقل عهده الا اذا كان زعيما وكن عن قومه. طيب يندب من يقتله؟ اي نعم. مثل هذه الأحوال الآن يعني دول الكفار يعني أقوى من المسلمين هنا. ف... وفي كثير يعني يعادون المسلمين ولا يمكن يعني يندب محاربة هؤلاء الكفار ولا يندب إلى قتل مثل هذا. هم بالحقيقة هؤلاء ما ظهر منهم الأذية، هو مبين يعني مثل الكاتب ذاك اللي كتب في سب الرسول صلى الله عليه وسلم معاشة في بريطانيا. اي ما يستحق بلا كيف واحد يقتله. لا يستحق كيف يستحق نقص على ذلك. اي نعم كل من اساء الى المسلمين من اهل الذمه حتى لهم عندنا في بلادنا اذا اساءوا الى المسلمين بزنا او قتل او غيره انتقض عهده انتقض عهده وصار ما له عهد صار كالحربي يجوز لكل واحد ان يقتله. وما على العلماء ان يكتب وجوب قتله؟ ها؟ ما يجب على العلماء ان يكتب وجوب قتله؟ يعني يقول فلان الفلاني هذا معروف عند الفقهاء. اي واحد يقرا كتاب الجهاد في كتب الفقه يعرف هذا. لكن العوام ما يعرفون. نعم يعني العوام ما يدرون. اي وغالب الذي يقتلهم هم صحيح العام ما يعرفون. نعم اذا كان قد تعدى شره اذا كان تعدى شره ولم تخشى الفتنة فربما نقول بجواز قتله وقد نقول بمنع قتله خوفا من أن يطلع عليه لأن الإنسان مهما تكتم قد يطلع عليه وإذا طلع عليه ربما يخشى يكون فساد كبير. هنا يعني ينقل عهده بمفرده أم ينقل عهد كل الذمين الذين في هذا المكان؟ نعم إذا هذا نقل العهد لهذا الذمي يعني بس هو فقط نعم إيه لو كان رئيس الفرق ولو ذكر رئيس فقد يقال من هذا نقض للجميع له وين انتبه. نعم على ايش ضربه في المعسر وفي البدر ضربه في نعم في هذا لانه مخير فيه الاسرى يخير فيهم الامام بين امور اربعه بين القسل والاسترقاق والمن عليهم مجانا والمن عليهم بفداء الراه الشيء. على كل حال هذه المسائل ينبغي ان تجهل لولاة الامور. يعني مثلا نحن لو راينا احدا في بلد فيه حكام مسلمون وعلمنا انه مرتد كافر فإننا نجعل هذا الامر لولاة الامور يعني يحصل فتنه. أما إذا صار في بلاد كفر فهذا نعم لا بأس أن نقتله لأن بلاد الكفر لا يحكم الكتاب والسنة. نعم شيخ عندنا في بلادنا بعض السادة يعني هؤلاء من أصحاب الفهم أو يعني السادة وكذا يتونقوا الناس فيبصقون عليهم يعني ويعني يعتقدون بالشفاء ويستندون لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بسط على بعض الصحابة ودعا لهم يقول هذه بركة يعني ليس من الله ولي شافي لكن هذه من بركة ولي دليل لكن هل بركة هذا مشاعر بركة الرسول سبحان الله أقول بركة هذا مشاعر بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا لاحظوا جماعة هؤلاء أولياء الشياطين لاحظوا أن أولياء الشياطين قد تعينهم الشياطين فيما يريدون قد تعينهم فيظن العامة أن هذا من الولاية فيغترون بهم. أظن انتهى الوقت. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل في غزوة أحد ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا